السؤال الثامن يقول في صفحة 233: ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين. ثم قال بعدها: بل كل هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. سؤالي قوله لا يجوز، هل معناها يصح أو لا يصح أم معناها حرام؟ إذا قال لا يجوز يعني حرام، وأيضا وصف هذا بأنه شرك، فالشرك حرام. ومثلا لو قال لك واحد: ما حكم شرب الخمر؟ تقول حرام وتقول لا يجوز، لكن شرب الخمر لا نقول إنه شرك، لأن الشرك أعظم الذنوب ومخرج من الملة. فإذا قال الشيخ لا يجوز الاستغيث يعني أن هذا حرام وأنه لا يصح ولا يحق للمؤمن أن يفعله، ومن فعله فهو مشرك، فهذا من المخرج من الملة بخلاف الذنوب. فقوله لا يجوز يعني معناها لا يحل، وهو من الشرك وهو حرام. سؤالي الشق الثاني: هل كلمة شرك يقال كل مشرك كافر أم كل كافر مشرك؟ ورد في النصوص هذا وهذا، ورد إطلاق الشرك على الكفر، وورد إطلاق الكفر على الشرك. فكفرة أهل الكتاب وصفوا بأنهم كفار، والمشركون الذين أشركوا مع الله من غير أهل الكتاب وصفوا بأنهم مشركون، ووصف الجميع بأنهم كفار ومشركون أيضا. فأيضا حتى الإلحاد منه إنكار البعث، قال تعالى عن هذا الذي يناقش الثاني الملحد الذي ينكر البعث، قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هذا يعني وصفه بماذا؟ بالكفر. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولا أشرك بربي أحدا. إيش معنى هذا؟ أن ما يعني يفعله صاحبه من إنكار البعث شرك، وهو كفر بالخالق، وهو كفر بالخالق. وهذا الذي أنكر البعث ووصفه الله بأنه كفر، قال في سورة الكهف أيضا في نفس السياق، قال: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. مع أنه أول السياق وصف بأنه كفر. نعم.